من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. قمر 14. صباح الاحتفالات والأعياد في كل مكان، حيث نحتفل اليوم باليوم العالمي للمرأة. تؤكد دائما المرأة أنها على مر العصور ناجحة وقادرة على تخطي الصعاب، أيضا بداخلها حب وحضن ودفء يكفي العالم بأكمله. المرأة هي صانعة الرجال، هي الأمس واليوم وغدا. تحية لكل امرأة على وجه الأرض. قمر 14 طول الشهر ونورها ما بيقلش بيزيد، ست الستات وما فيش مجالات إلا واسمع علم فيها، ضحكة بينور أي مكان وخيالها يقرب كل بعيد، شيالتها بتخف الدم وكل الناس سمع عليها، حققت تحتر في نجاح من نار وصلت له في يوم ست الستات، بتشرف اي مكان رايحه وبيحلى عشانها كمان بالذات، تلاقيها في سينما في مسرح في بطولة طلع الاولى، دي وزيرة رئيسة قسم واستاذة كده بسهولة، تلاقيها شديدة وجد وبرضو مسلي الحنية، وهي خلت كل العالم قال يا جمال الست المصرية. معكم اليوم عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، لقاءات منوعة من أجلك واحتفالا باليوم العالمي للمرأة. وفي البداية كلمات من القلب تقدمها لنا الدكتورة إيمان إبراهيم، فتقول: صباح الخير والسعادة والحب لكل امرأة مصرية وكل رجل مصري. صباح الخير وعيد سعيد، وعيد المرأة ده عيد كل الأسرة، علشان كده بحب أهمس في أذن كل امرأة مصرية: اهتمي بصحتك، بغذائك، برياضتك، اهتمي بصحتك الجسدية وصحتك النفسية، انتي انعكاس لكل فرد من أفراد الأسرة، سعادتك ونجاحك وصحتك وثقافتك هي بالظبط بالظبط هي سعادة ولادك وثقافتهم، ونجاحهم هي سعادة زوجك وتفوقه وانعكاس لكل المجتمع كله. علشان كده عايزة أكد عليكي الغذاء، لو عرفت العناصر الأساسية في غذائك وأكلك، كتري من الخضروات والفواكه، قللي من السكريات وبعدي عن الملح الزائد، بالشكل ده هتقدري توفري أيضا الغذاء اللازم والصحيح والصحي لكل أفراد أسرتك. برضو عايزة أقولك ممارسة الرياضة، ستات كتيرة قوي مننا مش بيمارسوا الرياضة للأسف وبيعتمدوا على شغل البيت، بالعكس لو قدرتي حتى تعملي لنفسك برنامج رياضي محدد كل يوم ولو ماشي كل يوم نص ساعة، انت بكده قدرتي ترفعي من صحتك وكنت قدوة ومثل لأولادك. كمان عايزة أقولك حاجة مهمة جدا، تابعي كل الحملات الصحية اللي بتعملها الدولة وبتقدمها لك، متابعة أورام الثدي، متابعة أورام والكشف المبكر عن أمراض عنق الرحم، الأمراض المزمنة، سكر وضغط، فيروس سي، الدولة بتهتم بيكي جدا جدا. حاولي انك ما تهمليش في صحتك، لان زي ما قلت لك صحتك هي صحة اسرتك. كمان عايزة اقول لك حاجة، الثقافة كتير مننا بينسى، لازم تطلعي ولازم تقرأي كل ما هو جديد، اقرأي كتب، اطلعي على الثقافات المختلفة، اتفرجي على افلام، الافلام دي عالم تاني بيوريكي الحياة ازاي برا وجوه، كل ما شوفي سعادتك فين، شوفي انت بتكوني سعيدة في ايه واعمليه، دي مش أنانية ولا حب ذات، بالعكس كل إضافة جديدة ليكي ولشخصيتك هي إضافة لأسرتك وبالتالي إضافة لمجتمعك. دكتورة إيمان إبراهيم استشاري أمراض النساء والولادة. سموها حياة أو بر نجاة ويا بخت حقيقي اللي مسنداه ده عليها ذكاء مش أي كلام لو بكرة تعقد بتحله حقك تحتار في نجاح من نار وصلت له في يوم ستة ستة بتشرف أي مكان رايحة وبيحلى عشانها كمان بالذات تلاقيها في سينما في مسرح في بطولة طلع الأولى دي وزيرة رئيسة قسم وأستاذة كده بسهولة تلاقيها شديدة وجد وبرد مسل الحنية وهي خلت كل العالم قال يا جمال الست المصرية. عزيزتي المستمعة، ونتابع معا أحداث جديدة من عائلة مرزوق، يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. معايا يا سلمى، معايا يا سوزي. هي ليل طول شوية عالصحبة الحلوة دي. ليل ايه بقى يا سوزي؟ ده الغالي علينا غالي هو العمر حيتناسى. اسمي ده احنا صباح يوم جديد. خلاص يبقى يا حلو صبح يا حلو طل. كل سنة وانتو طيبين. ايه المناسبة؟ يومي ويومك ويوم سوزي ويوم نساء عيلة مرزوق ونساء العالم كلها. اليوم العالمي للمرأة يا سهيلة، اصحي. ايوة يومنا العالمي، يبقى يلا نحتفل. ثلاثة اس يحتفلنا باليوم العالمي للمرأة. ثلاثة اس، أيوة سهيلة وسوزي وسلمة. الله الله الله الله، ايه الهيصة اللي انتوا عاملينها دي من بدري؟ المهندسة نسمة شرفت يا جدعان. جدعان. حلوة دي. صحيح جدعان دي مذكر، واحنا بنحتفل باليوم العالمي للمرأة. خلاص خليها يا سوزي المهندسة نسمة شرفت يا عزيزاتي يا جميلات. ماشي يا سهيلة. اجيلك بقى الاقيكي عاملة حفلة ومش عزماني. احنا بنحتفل بيومنا كلنا. يوم نون النسوة. ايوه اليوم العالمي للمرأة. لا لا لا لا، يبقى اقعد معاكو بقى واحتفل. سجلي بقى يا سهيلة. ايوه يا سلمى، 3 اس زائد 1 نون اللي هي نسمة يحتفل باليوم العالمي للمرأة. أيوة. وجميلة التهنئة دي يا سهيلة، أنا أرسلتها لكل قطاع المرأة في عيلة مرزوق. خليتي قطاع؟ خلي ركن المرأة في عيلة مرزوق أحسن، وللمرأة في العالم كله. خلونا بقى ندخل في الموضوع. وإيه بقى الموضوع يا باش مهندسة؟ اليوم العالمي للمرأة. هاي يلا بقى كلمينا عنه. وكلنا أذان صاغية. أهو أهو. يعني البداية كانت من حوالي 120 سنة. أيوة، وتكرر خروج النساء العاملات في شوارع نيويورك برضو للاحتجاج على الظروف السيئة اللي عملهم لعملهن يا سلمى. نون النسوة. تمام يا فندم. وفي عام 1975 اعتمدت الأمم المتحدة 8 مارس من كل عام يوم عالمي للمرأة. والهدف؟ سؤال مهم جدا يا سوزي. اليوم العالمي للمرأة احتفال سنوي للدلالة على ايه؟ ايه؟ على الاحترام العام وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. تصفيق حاد. أيوة مظبوط صح. يعني كل واحدة مننا لازم نفكرها بكلمة حلوة تقالت عن المرأة. أنا قولي يا سوز. عبقرية المرأة تكمن في قلبها. أيوة حلو ده. مين بقى اللي قال؟ سقراط. وتبت النفس من خصائص المرأة قالها أرسطو. الله الله الله، ده انتوا مذاكرين يا بنات. استنوا بقى. وفولتير قال خلقت المرأة لتشعرنا بمعنى الحياة فهي مثال الرقة والكمال. عزيزتي المستمعة، ضربت المرأة أروع مثل في التحدي والإرادة والإصرار على النجاح. معي اليوم نموذج مشرف للمرأة العالمية، ليست فقط المرأة المصرية ولكنها على مستوى العالم، الدكتورة فدية عبد الجواد، أول طبيبة صماء في العالم. تعالوا معي نستمع إلى هذا اللقاء. بحضرتك وسعيدة بلقائي بحضرتك النهاردة. أهلا بحضرتك أستاذ عمل، أنا الأسعد والله، أنا الأسعد. زي ما قلت حضرتك شخصية عالمية، والحمد لله كمان مؤخرا تم تكريم حضرتك من خلال منظمة UN Arts، وهي منظمة دولية للجنة الدولية لشؤون الإعاقة من دول شرق أفريقيا والشرق الأوسط. أيضا حضرتك حصلتي على جائزة هيلين كيلر، وده شرف في حد ذاته. هو فعلا شرف كبير جدا، ومن أعز الجوائز اللي حسيت بي، يعني بشعور طيب جدا وفخر شديد. يعني أنا نوعا ما حاسة أن الموضوع ما كانش بالصعوبة اللي الناس بتخيلها، لكن كان اعتزازي كبير جدا بالحصول على جائزة هيلين كيلر الدولية للرموز الملهمة حول العالم، لأن هيلين كيلر كانت هي ملهمتي. أيوة. وهي قدوتي ومثلي الأعلى. طول مشوار حياتي في الصمم اللي استمر 33 سنة، عند أي صعوبة كنت أواجهها كنت أفتكر هيلين كيلر، يا ترى كانت هتعمل إيه في حاجة زي كده، وكنت أحس إن وضعي وظروفي أفضل. هيلين كيلر وعميد الأدب العربي طه حسين كان فعلا مثل الأعلى. كنت بفكر يعني شخص مر بظروف صعبة، كيف إن شخص اتولد كفيف أصبح عميد الأدب العربي ومحور اهتمام العالم كله. فالشخصيتين دول كان لهم تأثير كبير جدا بالعربي كيان. وعلشان كده حضرتك دايما بتذكري هذه الجملة، دايما بتقولي ما فيش مستحيل أبدا في الحياة. المستحيل كلمة لا توجد إلا في قاموس الضعفاء والمتخاذلين. ما فيش مستحيل، كل إنسان قادر، كل إنسان يستطيع، كل إنسان يمكنه أن يكون ما يريد وأن يحقق حلمه وأن يصنع معجزته الخاصة بنفسه وأن يكون بطلا. بالزبط. والأبطال لا يتم زرعهم في صالات التدريب، الأبطال يصنعون من أشياء عميقة بداخلهم، هي الإرادة والحلم والرؤية. مجرد التلفظ بكلمة الإرادة بيشحن الإنسان بطاقة كبيرة، مجرد التلفظ بكلمة الإرادة يحسسك بمشاعر أنك قادرة على التحدي وقادرة على الإنجاز وقادرة على تحقيق كل ما ترجيه. بالضبط. دكتورة فادية عبد الجواد، طبعا كلنا عارفين حضرتك التحقتي بكلية الطب وحضرتك صماء، ولكن أصريتي وتحديتي وتخرجتي من كلية الطب وتزوجتي وأنت في سنة ثالثة كلية الطب وأنجبتي 4 من الأبناء، ربنا يحميهم ويحفظهم. سؤال بسأل حضرتك، إن أولادك لفترة معينة ما كانوش يعرفوا إن حضرتك ما بتسمعيش، إنك صماء؟ لا خلاص، أنا بصراحة ما كنتش مركزة تفكيري على الموضوع ده، يعني ركزت دائما على تطوير نفسي، على القيام بكل واجباتي على أجمل صورة، أكمل وأجمل، يعني مش أيوة. مش أقل حاجة. لما أولادي كبروا كانوا مرهقين بقى، وكان الحوار والصداقة بيننا، هم نفسهم لاحظوا في صغرهم إن هم مضطرين يقفوا قدامي علشان يتكلموا وأفهموا ما بيقولوا إيه عشان أقرأ حركة شفايفهم. فما كانوش يقدروا يكلموني وهم بعيد عني، هم لاحظوا كده بطفولتهم من نفسهم. من نفسهم طبعا، ومن نفسهم برضو سبحان الله، ربنا بيلهم الطير ان زي يروح يلاقي اكل وشربه، والهمهم ان هم يكونوا قدامي عشان يقولوا لي هم عايزين ايه. وطبعا انا كنت زي النحله الدايره طول الوقت، ما كنتش بتركهم لحظه. يعني على طول قدام عيني. لكن لما كبروا بداوا يقروا عن عمليه القوقعه وبإلحاح منهم خصوصا بنتي الكبيرة. نفسنا يا ماما ننده عليك وإحنا بعيد عنك وترجع علينا. كان يعني كان جواهم رغبة يسمعوني أنا أسمع، يحسوا إن أنا سمع صوتهم، إن أنا سمع صوت ما كلمة ماما. وبالفعل عملت أول عملية بعد 33 سنة من الصمم، وبعد 20 سنة من التخرج والعمل داخل وخارج مصر، والحياة الطبيعية تماما معتمدة على قراءة حركة الشفاء. والأول مرة أسمع صوت أولادي وهم كبار وشباب، والأول مرة أسمع كلمة ماما، والأول مرة أميز أصوات أولادي، وده كان بمثابة حياة أخرى ليا. يعني حسيت أني استعدت الحياة مش بس استعدت السمع. وسبحان الله اللي بيلهمنا الصبر والتأقلم والتحدي والعزيمة، وفي الوقت المناسب بيكافئنا بجواز السماء. يا أمي يا أمي عزيزتي المستمعة، الاحتفال بالمرأة. يحتفل المجلس القومي للمرأة المصرية طوال شهر مارس بالمرأة في كل مكان. هذا اللقاء وهبة يوسف. معنا مستمعينا الدكتورة مروة ممدوح كدواني، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط. دكتورة مروة أهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيبة. أهلا وسهلا بحضرتك، وأهلا وسهلا بالسادة المستمعين. دكتورة مروة، شهر مارس هو شهر المرأة المصرية، ويقوم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط بالعديد من الأنشطة احتفالا بالمرأة المصرية. الحقيقة أنه شهر مارس هو فعلا شهر المرأة، وشهر يوم المرأة العالمي يوم 16 مارس، فالمجلس القومي للمرأة أكيد بيحتفل بهذا الشهر، وهذا الشهر بيبقى له مكانة مهمة جدا لدى المجلس القومي للمرأة، لأنه يوم مهم جدا بالنسبة للمرأة. احنا المجلس القومي للمرأة فرع أسيوط بيجهز مجموعة من الأنشطة اللي إن شاء الله هننفذها في خلال شهر مارس. في هذا الشهر هنعمل مجموعة من الأنشطة، بنعمل نشاط عبارة عن عرض مسرح تفاعلي، وأيضا هناك أنشطة فنية وعروض فنية مختلفة، سواء كانت رسوم على الوش أو رسم على السكتشات لتعبر عن أشكال ومظاهر العنف ضد المرأة. بيصاحبنا طبعا في هذا النشاط ممثلين الأزهر وممثلين الكنيسة والصحة ليتحدثوا عن أهم أشكال العنف ضد المرأة. أيضا في نفس الإطار بنعرض فيلم بين بحرين، هذا الفيلم اللي أنتجه المجلس القومي للمرأة، وبيناقش مظاهر العنف اللي بتواجهه المرأة. هنتولى عرض هذا الفيلم إن شاء الله في مركز شباب الحواتكة بمركز منفلوط. أيضا من ضمن الأنشطة إن احنا بإذن الله بالتعاون مع قصر الثقافة وبالتعاون مع مجموعة من المحاضرين هنعمل مجموعة من الدورات التدريبية عبارة عن ورش الحرفية لتعليم بعض المهن أو الأشغال الحرفية اللي تقدر تقوم بها الفتاة كجزء من التمكين الاقتصادي. إلى جانب هذا التمرين أو التدريب الحرفي هيبقى فيه عندنا مجموعة من المحاضرات فيما يتعلق بريادة الأعمال، فيما يتعلق بكيفية إدارة المشروعات الصغيرة، كيفية اختيار المشروع، كيفية التمييز بين الأموال الداخلة للمشروع والأموال الشخصية. يعني مجموعة المهارات الأساسية اللي لازم تبقى عند السيدة علشان تقدر تعمل مشروع كجزء أو كنوع من أنواع التمكين الاقتصادي. أيضا من ضمن الندوات اللي احنا ان شاء الله ننوي نعملها في شهر مارس ان احنا هنعمل ندوات عن الشمول المالي، ايضا هنعمل دورة تدريبية عن التنمية البشرية وكيفية مواجهة الأزمات وكيفية مواجهة الصعاب. أيضا هنعمل مجموعة من المحاضرات عن المشاركة السياسية، والحقيقة أن المرأة أثبتت بجدارة في كل الاستحقاقات الانتخابية اللي تمت قبل كده أن هي جديرة وأن هي لها دور مهم وبارز في عملية الانتخابات. فبالتالي احنا هنعمل مجموعة من المحاضرات فيما يتعلق بالمشاركة السياسية. والآن مع دعوة للاستقرار، دعوة لتأكيد المودة والرحمة، دعوة للم الشمل. صباح الخير، دعوتي النهاردة للم الشمل هي حاجة ممكن انتوا تستغربوها شوية، بس انا شايفة ان هي مهمة قوي. كلنا عارفين ان في دار او يعني دار بيبقى اسمه دار مسنين. طيب دار المسنين مش شرط يبقى ان احنا لينا حد في دار المسنين عشان نروح نزوره. نزور اي حد من المسنين ممكن، وارد بيبقى مسن ملوش ولاد يجوا يسألوا عليه، أو ولاده مهاجرين أو مسافرين أو أي سبب من ما، وحتى لو ليه ولاد إيه المشكلة لما نلم بعضنا في يوم أو في نسبة حلوة ونروح نزور دور المسنين. طيب لما أنا أزور دور المسنين، هل المسن دلوقتي هيحس إن مثلا أنت جاي متطفل عليا؟ أبدا بالعكس، ده أنا شفت ناس في دور المسنين حاسين إن هم دول ولادهم. ده في ناس بقت تسأل على الناس اللي بتزورها، هي فين اللي كانت بتزورني؟ ممكن بناخد تليفوناتهم بنتواصل معاهم، مش يمكن هم نفسهم في حاجة، نفسهم في كلمة طيبة، نفسهم حد يونسهم، بنبقى ليهم ونس. وبعد كده احنا ما نعرفش بكرة في ايه، ما احنا برضو ممكن يجي علينا الدور ونبقى في سنهم ونبقى محتاجين كلمة حنينة من اي شخص حتى لو ما نعرفوش. دي كلمة طيبة صادقة يا جماعة. طيب هو انا دلوقتي لما بزورهم في دور المسنين ايه اللي بيحصل؟ طيب بحس ان هو عندهم بيبقى فراغ كتير. الفراغ ده بيبقى بالنسبة لهم ممكن بيخليهم فرصة، بيديهم فرصة أكتر إن هما بيفكروا في اللي فات وبيفكروا في اللي جاي. طب هو أنا عايش ليه؟ هو أنا ما فيش حد بيسأل عليا ليه؟ أنا بخليهم يفكروا إن بكرة هيجي لي النهاردة سين وبعده صاد، وإن لا أنا حياتي مليانة، أنا حياتي أنا عندي اللي بيسأل عليا، أنا مهمة عند حد. لم الشمل مش بس مع القرايب ومع الجيران ومع اللي أنا بعرفهم، لا ممكن يبقى بلم شمل يعني مجتمع بأكمله. وانا النهاردة لما بزور ناس ما حتى لو ما عرفهاش وببتسم في وشها وبدخل عليها يا رب حتى بوردة، ما انا هنا بخليه مبسوط وسعيد. قد ايه اثر الزيارة دي هيبقى جميل جدا، هيديه بطاقة ايجابية وحب للحياة. ولم الشمل يعني الحب، يعني الود، يعني نحافظ على العشرة الطيبة. كنت معكم دكتورة أميمة عبدالله، دكتورة في الصحة النفسية والإرشاد النفسي جامعة عين شمس. عزيزتي المستمعة، ونحن نحتفل باليوم العالمي للمرأة، هالة سالم وصورة مشرقة للمرأة المصرية. الأستاذة الدكتورة حنان بهي الدين منيب، أستاذ الأدب والترجمة ومؤسس ورئيس جمعية ضفاف للثقافات والفنون والملحق الثقافي السابق بالسفارة المصرية، وهي أيضا مستشار دولي بفرنسا للتعاون العلمي والأكاديمي والثقافي. كل سنة وانت طيبة، والمرأة المصرية على مستوى العالم بخير. كل سنة وحضرتك طيبة وجميع السيدات في مصر وعلى المستوى المحلي والعالمي بخير في هذا اليوم العالمي للمرأة. دكتورة حنان، أنت كنت نموذج مشرف للمرأة العربية والمصرية في وجودها على الساحة الدولية وخاصة بفرنسا. حصلت على وسام الدولة الأكاديمي من طبقة فارس من الرئيس الفرنسي السابق، وأيضا وسام الدولة الثقافي بضابط في الفنون والأداب من جمهورية فرنسا، وكنت أول امرأة تحصل على هذا الوسام. دكتورة حنان، التكريمات العالمية والدولية للمرأة المصرية ماذا يمثل لها في الداخل؟ على المستوى المحلي هو تكريم دولي بتقدره الدول المختلفة لمجهود مصرية عربية قامت من دول الشرق بهذا المجهود للتعاون الثقافي والتعاون الأكاديمي والعلمي من معارض دولية من مؤلفات وكتب وترجمات. كل هذا كان له صدى معين بالخارج، يعني لا أعني اسم حنان منيب، ولكن أعني أن هذا التكريم كان يشرفني كمصرية عربية بصفة عامة. وقد يكون في كثير من الأحيان إنما هو إهداء وتقدير لدور المرأة المصرية بصفة عامة وليس لشخصي. دكتورة حنان، يعني بجانب يعني هذه التكريمات أنت أيضا كنت عضو ناشط فعال في المجال الثقافي بين مصر والغرب، حيث كنت عضو مؤسس وبمجلس إدارة منظمة المرأة في الاتحاد من أجل المتوسط بباريس، وأيضا عضو الاتحاد الدولي للكتاب باللغة الفرنسية أيضا في فرنسا. أنا عضو في اتحاد الكتاب باللغة الفرنسية، وده اتحاد دولي للذين يقومون بمؤلفات باللغة الفرنسية على مستوى العالم كله يعني. إنما هي فكرة لنشر الثقافة المصرية باللغة الفرنسية، أن تخاطب الآخر بلغته الأم، أن تخاطب الآخر بالعقلية التي يمكن أن يستفيد منها، وأيضا التبادل والحوار لابد أن يكون بلغة الآخر حتى يستطيع أن يدرك المفاهيم والموروثات الشعبية والعادات والتقاليد. نحن في الاتجاه الآخر، يجب أن نحصن أنفسنا من السلوك السيء في العالم، يعني مش بتكلم على دولة معينة، ولكن صورة المرأة العربية والمصرية بصفة خاصة عندما تنقلها الدكتورة حنان منيب إلى الغرب. في الكتب اللي أنا بألفها باللغة الفرنسية وفي المقالات واللقاءات والندوات اللي أنا حريصة دايما على إظهار المرأة والصور الإيجابية لعمل المرأة المصرية داخل وخارج البلاد، إنما هو مجهود شخصي، وهذا المجهود يكلل عادة بالنجاح، لأن الصدق يصل إلى قلوب الآخرين ولو كان في ندوة مهنية محلية أو دولية. المرأة المصرية لها العديد من الإنجازات على الساحة، بدءا من مش عايز أقول اسم، مش من قولش إن إحنا من أيام بقى هدى شعراوي، لا، عندنا الكثير من الإنجازات على المستوى المحلي عبر العصور يعني. تمام، إذا كان هو مفتون بكليوباترا وحكمها، فالغرب مفتون أيضا بالمرأة المصرية قبل وأثناء وبعد الثورة المصرية. عزيزتي المستمعة، وانتهت حلقة اليوم. شكرا لسامي الشيمي من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.